الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي إذا كنت صائم أن لا أكل شيئا عند الفطر غير شرب الماء وكذلك عند السحور؟ نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا لم تفطر إلا على ماء فلا حرج عليك. ففي حديث سلمان بن عامر الضبي عند الخمسة وصححه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. وفي حديث آخر قال: حسى حسوات من ماء. فإذا لم ترد أن تفطر على تمر أو كنت ممنوعا باعتبار الطب والصحة من الإفطار على التمر وأفطرت على الماء فلا حرج عليك ولا بأس عليك إن شاء الله. لكن السنة ألا يفطر الإنسان إلا على تمرات إن كانت موجودة ومتوفرة. فإذا لم يرد أن يفطر عليها وأفطر على الماء فقد أفطر الفطر الشرعي ولا حرج عليه. وكذلك السحور، إذا لم تشتهي نفس الإنسان أن يأكل شيئا وإنما شرب ماء فلا بأس به فلا حرج عليه إن شاء الله. فلا يلزم في وجبة السحور أن تكون من نوع معين، ولا يلزم في وجبة الفطور أن تكون نوعا معين، ولكن المستحب للإنسان أن يكون فطره على تمرات لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خالف وأفطر على غير ذلك فيعتبر مخالفا للسنة، ولكن لا يعتبر مخالفا لأمر يوجب له العقوبة، والله أعلم.